وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم وتغشى وجوههم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب أولو الألباب وليذكر أولو الألباب قال فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا خائفا خائفا يترقب وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم فلما جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة جاء السحرة فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون اسمع ولو كره المجرمون اسمع يا خادم يا خادم يا خادم يا شيطان يا عفريت يا مارد يا عاشق اسمع ويحق الله الحق بكلماته بكلماته وحده جل وعلا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اسمعوا يا عباد الشيطان عبد الشياطين والماسونية اسمعوا ويحق الله الحق بكلماته بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى